بائنا. لا احنا قلنا الصحيح ان هو الحيضات. ايوه ماشي. بمجرد ما تنتهي ما ينقطع الدم بمجرد ماشي. فالاصح عندنا انه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث. وفي قول لا تنقضي العدة حتى يمضي يوم وليلة. والخلاف في مذهب مالك كهو عندنا. واختلف القائلون بالحيض ايضا. اللي قالوا ان الحيضات هي الاقراء وده اللي احنا بنقول بيه. فقال ابو حنيفة واصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. او يذهب وقت صلاة. يمضي وقت صلاة. والصحيح. وقال عمر وعلي وابن مسعود والثوري وزفر واسحاق وابو عبيد حتى تغتسل من الثالثة. والحقيقة حتى تغتسل دي معناها عندهم حتى تتمكن من الاغتسال. وقال الأوزاعي وآخرون تنقضي بنفس انقطاع الدم. وده الصحيح. وده تفسير الكلام الذي عن الصحابة رضي الله عنهم أنها تتمكن من الاغتسال. فلو أخرت الاغتسال لم تطل العدة. لو تركت الصلاة لم تطل العدة. انقضت العدة. وعن إسحاق رواية أنه إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة. ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل احتياطا وخروجا من الخلاف. والصحيح في المسألة أن هذا الاحتياط ليس بواجب. وأنه إذا طهرت من الحيضة الثالثة بانقطاع الدم. لأنها قلنا أن الحيض هو القرء. وقد قال الله ثلاثة قروء ولم يعلق على الاغتسال. الاغتسال ده واجب عليها من اجل الصلاة. هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان اليوم ده طهرت بعد طلوع الشمس. ماشي كده؟ لسه ما وجبش عليها ولا صلاة. اخرت الغسل الى الظهر. راجعها في صباح ذلك اليوم. تعد رجعت ولا ما رجعتش؟ هي وده اللي فيه الخلاف. اذا ده خلاف فيه ثمرة. الصحيح انها طالما انقطع الدم ورأت الطهر قد انقضى ثلاثة قروء. ظاهر القرآن. ونقول تغتسل ده علقوها علشان تبقى علامة اي تتمكن من الغسل. وابو حنيفة قال ينقضي وقت صلاة قال تنقضي لغاية صلاة العصر. لو اخرت لغاية صلاة العصر تبقى لسه لو رجعها تبقى مراته. الصحيح ما ذكر عن الأوزاعي وآخرين وهو قول إسحاق. قول مسلم جود الليث قوله طلقة تطليقة واحدة يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره. فقد تظاهرت رواية مسلم أنها طلقة واحدة. هو ليه بيقولوا دي؟ علشان في خلاف في مسألة طلاق الثلاث. بعض العلماء بيحتج بيقول ان ابن عمر قال اما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبنت منك. فبيقولوا ان ابن عمر طلقها ثلاثا وعشان كده والرسول. طبعا ده كلام غير صحيح. ان ابن عمر اصلا ما طلقهاش ايه ثلاثة بل هي طلقة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فيه دلالة لجواز طلاق الحامل الذي تبين حملها وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم طاووس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. قال ابن المنذر وبه يقول وبه قال بعض المالكية وقال بعضهم هو حرام. وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ واحد وبألفاظ متصلة وفي أوقات متفرقة وكل ذلك جائز لا بدعة فيه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين الطلقتين شهرا. وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. وهذا هو الظاهر والله أعلى وأعلم. أيوة نعم قول مالك لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. نعم يعني إن أراد أن يطلق وقد بانت حاملا له أن يطلق طلقة واحدة.